بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة مثلا طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ألم كيف ضرب الله مثلا أصلها ثابت وفرعها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من يثبت الله الذين يثبت

الفاتحة.